لماذا عندما أرى طبيبا في عيادتي أقول هذا طبيب؟ لماذا؟ من مظهره، من إجازات موضوع على الجدار، من أن عضو في عنده رخصة من الخارج. طيب ما الذي يثبت لي أن هذا مسلم؟ أذن المغرب والكل جالس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على القلب واستكمل فضائله، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسانه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم صاحب الفضيلة؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. شكرا بارك الله فيك. الله ربنا يرضى عليك. أهلا بك. كيف تجد قلبك اليوم؟ والله منشرح الحمد لله، مطمئن بموعود الله سبحانه. الحمد لله. لا تقلق. أنا لا يعرف القلق بابي ولا أعرف باب القلق أين، لأني في معية الله. كيف يخلق الإنسان؟ إذا كسب الإنسان جانب ربه فماذا فقد؟ وإذا فقد جانب الله ماذا كسب؟ الله قال إنني معكما أسمع وأرى. فدخل على فرعون فورا قال له أنت يا موسى أظنك مسحورة وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة، يعني بينج بونج على طول، يعني تنس طاولة. يظن مثبور بنتهت هلاك. نعم هلاك. يعني الثبور الهلاك في وجهه سلم. يا رب. يعني أنت تدخل على النبي المرسل الكريم بأنه ساحر، فأنت مثبور، أنت هالك خلاص. وقد كان من الذي حقق الله مراده فيه، موسى أم فرعون؟ الله حقق مراده في الاثنين، والله أهلك فرعون وأنجى موسى وتمت كلمة ربك. بس حسن التوكل ده يحتاج إلى يقين يملأ القلب. لماذا عندما يريد لاعبا ما أن يصل إلى يعني اللياقة العالية التي يريدها المدرب، هل ينام في بيته ليل نهار ثم ينزل الملعب مرة واحدة؟ لا، يتدرب. الذين يربون يعني كنا نتمنى أن تربى العقول، ولكن يعني العقول الآدمية وليست كذا الآدمية، وعضلاته يعني ماذا يصنع حتى يصل بهذا المستوى؟ تقصد نشيل القاف ونحط جيم يعني العجول. السلام يعني بالعكس. فعندما يعني يريد أن يصل إلى هذا المستوى، الولد عشان يأخذ وريقة مكتوب عليها قد حصل على إجازة علمية في كذا، يعيش 18-20 سنة يدرس كل يوم، كل يوميا ويشغل بال أبوه وأمه وبيته والمعلمين وإدارة التربية والتعليم والوزير والمنهج عشان يأخذ وريقة. طيب وأنا عايز يعني كده، يعني سبحان الله العظيم، لماذا عندما أرى طبيبا في عيادتي أقول هذا طبيب؟ لماذا؟ من مظهره، من إجازات موضوع على الجدار، من أن عضو في عنده رخصة من الخارج. طيب ما الذي يثبت لي أن هذا مسلم؟ أذن المغرب والكل جالس، تمر على السوق تجد أن بعض الأخوات قاعدين من غير حجاب. من ماتيلدا ومن فاطمة؟ أحسنت سؤالا. يعني بس ربنا رب قلوب بقى يا مولانا. لا، الله سبحانه وتعالى القلوب تفعل في الجوارح. القلب ده سلطان والجوارح شغالين عنده، خدم له وخدم له، والخدم الخادم لا يستطيع أن يعمل إلا بإشارة السلطان. سبحان الله. القلب سلطان الجوارح. نعم. وليس العقل. العقل ضابط، ولكن إذا العقل انفلت ضيع. طب وإذا القلب انفلت؟ ضيع. أيوة. ضل. وضلت الجوارح. تضل الجوارح وفق ضلال القلب. ليه؟ أيوة. لأن تكلمت معي في الحلقة السابقة عن مكانة الفؤاد. نعم. وما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق لنا السمع والأبصار ومش القلوب والأفئدة. خلاص. طيب. تمام. لما أصبح ده جامع مفرده فؤاد. نعم، جامع مفرده فؤاد. في فرق بين القلب والفؤاد. تفأدت النار أي توقدت، يعني فؤاد فيها التوقد والاشتعال والحمية، وتفأدت اللحمة بدأت في مرحلة الشواء فتشوى ماذا؟ ظاهرها. فالفؤاد ظاهر الذي يتلقى البصيرة والمعلومة. تمام. فربنا لما ثبت قلب النبي ثبت فؤاده ولا قلبه؟ فؤاده. الفؤاد. فالفؤاد هو زي ما قلت ايه يعني محل الفكرة للقلب. بس في الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي تمام على دينك. أو يثبت القلب بعد أن يهدي الفؤاد زي ما دايما نقول ايه. لا هي معذرة عاد تكون فاضل التقلب مع فاضل. طيب. هي عضلة واحدة ولها عضلة. اسمين ولا لا الفؤاد مش عضلة. القلب اللي عضلة. هذا اللي الرسول قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا على القلب. ده القلب. فين الفؤاد؟ محل الفكرة. يعني التي تغذي القلب. مهبط النور في العقل؟ لا في الفؤاد. في هذه العضلة يعني؟ لا مش في العضلة. أم هي مرحلة معنوية؟ هي القناة النورانية التي توصل للقلب الفكرة. هذا هو الفؤاد. الله أكبر. أو القشرة الظاهرية من القلب التي تغذيه بالهداية. أنا حسبتها مراحل معنوية. لا لا لا لا لا إذا تقلب يكون قلبا وإذا ثبت أو اشتعل يكون الفؤاد يأخذ الفكرة. هو مكان التفاعل الفكري الأولي للقلب. فلما يثبت الفؤاد يثبت بالتالي القلب. ليه؟ أم الكريم أمرت أن تلقي ولدها في الصدوم في اليم. خلاص اغذفيه في التابوت فاخذ فيه باليم. خلاص تمام. سبحان الله. طيب. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. الفكرة المعنى مش قلب أم موسى. لا الفكرة أصبح المسيطر على الفكرة ويبدو أنه قنطرة نورانية بين القلب والعقل. يبدو الله أعلم. أنا لم أستطع أن أصل إلى بر السلامة في فهمها وأعلن عن عجزي. حشاك. لا الإنسان يظل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. فيما أظن إلى الآن أنه عبارة عن القنطرة النورانية ما بين عقلي وقلبي. هذا هو الفؤاد. وليس مرحلة معينة معنوية يمر بها القلب قبل أن يمر القلب. لابد أن تمر الفكرة بالفؤاد. فإذا الفؤاد تشربها تشرب نورا فهدي سواء السبيل. لماذا؟ لأن أم الكليم أصبح فؤادها فارغة. خلاص؟ نعم. يبقى الفكرة نفسها كيف أن ابني على كتفي ها؟ بالبلدي كده بالعامية أرميه يعني بيدي لا بيدي عمر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة لولا أن ربطنا على فلما ربط على قلبها لولا أن ربط لتكون من المؤمنين. فليصير المؤمن مؤمنا بصدق إلا إذا ربط على قلبه. يعني مثال في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه كان من باب أولى يعني مما درسنا أو مما نتعلمنا أو المنطق يقول أن رجل عظيم كأبي بكر رضي الله عنه يجن من شدة حب رسول الله. عمر لم يحتمل غاب عقله. هو قال من يقول إن محمد مات يعني لحظة إيه ضرب رقبته. لحظة إيه إنما ذهب إلى ربه كما فعل موسى لأنه أحب محمدا النبي. تمام. ولا ونظر بكر من منظور القلب المتعقل. القلب المتعقل. لكن أبا بكر نظر من منظور القلب الذي احتوى العقل داخله. هذا القلب جعله ينطق بآية يسمعها عمر وهو يحفظها يقول وكأني أسمعها لأول مرة. من كان يعبد محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقب وما انقلب على خبر فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجلس عمر. الثبات هنا بين موقف أبي بكر وموقف عمر القلب. وهل كان عمر قلبه أو عمر لا قلبه لا عامل لا بالإيمان؟ لا لا ابن الحلال هم درجات عند الله. نعم. يعني إذا ذكر الأنبياء فيأتي أبو بكر بعدهم وإذا ذكر الصحابة فيأتي أبو بكر قبلهم. جميل. عباس العقاد قال كلمة جميلة. قال لأن عمر أحب محمدا النبي. لا أما أحب أبو بكر أحب النبي محمد. لا لا لا عمر أحب النبي محمدا هو حب محمد الأول وبعد كده لا لا لا لا لا لا لا أبو بكر أحب محمد النبي يعرفه قبل وبعد، فكان حبه متملك، يعني يعرف هذه الشخصية البشرية السوية لما جاءته النبوة فأصبح يعني ذائبا فيه. أما عمر رأى الرسول رسولا فدخل عليه وهو رسول، مش دخل عليه محمد. أما أبو بكر من قبل، أبو بكر صديق العمر. تمام. هل في هذه المواقف الصعبة القلب هو المتحكم أم العقل؟ يعني نقول غاب قلبه أم عقله؟ لا، هو القلب دائما اليقظ مع الله، لأن محمد النائم ولكن قلبه يقظان. نعم، مش عقله. عليه وسلم. عقله نام، القلب بيع. هو أنت العقل ينام أما القلب لا. لا، هو أنت في هي تنام عينه ولا ينام قلبه. إيه تمام، الجوارح. نعم، لكن الجرح بتاع القلب المعنوي دي ما نمتش. لا تنام. لم تنام. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الإنسان داخل العملية الجراحية لما يخدر ما الذي ينام؟ جوارح. حلو، هل ينام القلب؟ لا ينام. إذا نام مات. فإذا غيبت موارد النور الإيماني عن القلب يموت وهو يضخ دما. يا سلام. جملة رائعة. يعني دم بيضخ عضلة تصبح صفة. مات، تصبح صفة. لكن أنت لكن كانها فسيولوجية يعمل يعني. هو طبعا يعني سبحان الله. يبدو أن الفؤاد كما قلنا هو مرحلة المكان التفاعل الفكري الأولي للقلب. فأول ما يقتنع بالفكرة يلقيها للقلب، فإذا ألقى إلى القلب باستمرار موجات نورانية يشرق القلب، فإذا أشرق أقبل، فإذا أقبل انفسح، فإذا انفسح انفتح، فإذا انفتح تلقى الديم الإلهية والسحاب الهتون النوراني داخل قلبه، فيصبح قلب سليم يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، تصبح قلبه ليس فيه شبهة. تمام، ما ترددش. ده جميل الفرق بين القلب والفؤاد. نعم، نعم. والاثنان جاءوا مفردا وجمعا ومتم في القرآن الكريم، قلب وقلوب وأفئدة وفؤاد. تمام كده. كلها ولكن الفؤاد ذكر قليلا، ربما 13 مرة أظن، والعقل ذكر، القلب ذكر 132 مرة. تمام. نعم، بمشتقاته كلها، وفي صدر يدل على القلب أيضا. بالضبط. و132 جمع حساب الحروف الثلاثة عندكم في اللغة، قاف ولام وباء، 130 صحيح. حضرتك بتعمل بحساب الجمل؟ والله الحال انتم في البلاغه ما شاء الله عندكم الكثير، يعني اهل البلاغه نحن متكرمين على اعتابهم، يعني نتعلم منكم سيد الكريم. القران نزل يعني فلما خلصوا منه خلصوا نجيا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال الاعرابي والله ما هذا بقول بشر، وانا فاهم الكلمه اصلا. الاعرابي فاهمها. نعم، أحسن. بعد هذا التجول وتطوف القلب والفؤاد والتعريف بينهما، وهذا يعني التحليق الجميل في ثقافة فضلتك على هذا العمر المدين، بارك الله في عمرك وعملك، ما أهمية القلب في حياة المسلم؟ شوف، إذا كان هو محط نظر الخالق فلما السؤال؟ أحسنت. يعني نعم. لا ينظر إلي أنني أبتسم أو أقطب أو أركع أو أسجد أو لكن ماذا في القلب؟ الملائكة وهم خلق الله النورانيين، ماذا يكتب لي في صلاتي؟ هذا سؤال. ده الأقاويل والأفعال المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. جميل. هل يكتب درجة الخشوع؟ لا. هل يكتب درجة الإخلاص؟ لا. هل درجة الرياء والعجب الموجودة؟ لا. هذا يخص الله عز وجل ولا يعلمه إلا ربه. وأين مكانهم؟ القلب. الله أكبر. يعني إن كان مخلص القلب خطير يا مولانا، حتى بالعبادة مدار العمل كله. وهو له منزلة في الشريعة الإسلامية القلب؟ لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. أتى الله الله رحم الله شيخنا الغزالي، كان عنده أحبائنا في الجزائر ونحن نحبهم. نعم. فولد شديد كده، قال له يا شيخ لماذا لا تطيل لحيتك؟ قال والله يا ابني أنا يعني داخل على 70 كان فهم، وقرأت في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولم يأخذ بلحية طويلة. نعم. القلب القلب. لكن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إعفاء اللحية وإعفاء اللحية. نحن مش مجلس فقه يعني بس بذكر القصة لأن الرجل يعني ليس عليها معولا كثيرا لا لا يعني لا يعني لا طبعا الاستنانة بالسنة شيء طيب. لكن أنا عايز أقول أن تقديم الأهم على المهم. متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا على التلة بكرة بعد بكرة كمان ساعتين بعد سنتين. يعني للقلب مكانة في الإسلام وقبول الأعمال مرتبط به؟ ما شوف والله أعلم أن لما قال الله عز وجل وأفئدتهم هواء تبع الهواء بتاعهم يعني دعم. يعني الفكرة اللي وصل القلب فكرة غلط لم تصل ولم تلامس الفؤاد نفسه اللي بيوصل الفكرة فيبقى القلب إيه؟ يعني أنت منعت عنه مادة لا شيء فيه والله أعلم لا شيء فيه نعم هل في من خلال تجوالب فضيلتك في الآيات القرآنية والأحاديث إذن للقلب أهمية كبيرة جدا يعني كيف نتعامل مع هذه المضغة التي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد إحنا قلنا عمدة الجوارح سلطان الجوارح القلب عندما يخاف من الله سوف يغض بصري عن عيوب الناس ويغض بصري عن ما حرم الله عز وجل وإذا فاض الإيمان في القلب وسبحان الله انتشر الإنسان أمسك لسانه عن أن يخوض في أعراض الناس القلب إذا فاض فيه الإيمان لا أمد يدي إلى أكل حرام وإلى شبهة وهكذا ده. فيصل بعض الصالح وصل بعض الصالحين إلى أن من تحريه الحلال والحرام وخشيته أنه لم يمد إيده إلى طعام فيه شبهة في عرق ينبض عنده اشتغلت الجوارح سبحان الله يعني ولا تورعا وليس على فضل الله حرج سبحانه وتعالى نعم. يعني كلمة وصية من فضلتكم للأمة ماذا تقول لها أقول لا تنكر مكان القلب ولكن اسأل نفسك سؤالا كل ليلة ما الخلل الذي أصلحته داخل قلبي في هذا اليوم بس سؤال وجيه يعني ونحن نتماشى مع فضلاتكم في شهر رمضان علها تكون بإذن الله تعالى محطات لتنقية القلوب أو التخلية قبل التحلية يا رب إن شاء الله رب العالمين شكرا فضلتك سيد الكريم مشاهدينا نشكركم ونشكر بكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي شكرا فضلتك سيد بارك الله فيك شكر الله لك وفيك بارك حتى يضمن الإخوان جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله يا رب خير بارك الله فيك اللهم اعزك الله بنعمك ولك